إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما نزل بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تواثبت الأوس وقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعنون بني قينقاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. فأرسل إليه، فلما جاء إليه قال له بنو قبيلته: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل بلال، وتقسم الأموال، وتسبى الدراري والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. في الصحيحين قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. وهذا الحكم الذي حكم به سعد رضي الله تعالى عنه، وهو موافق لحكم الله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو أيضا موافق لشريعة بني إسرائيل، فقد وافق ذلك الحكم قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل. فقد جاء في سفر التثنية في الأصحاح 20 من الفقرة 10 إلى 13، حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفع الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم. وقد جاء في العهد القديم في سفر العدد في الأصحاح 31 من الفقرة 7 إلى 10، فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، آوية وراقمة وصورة وحورة ورابعة، 5 ملوك مديان، وبلعام ابن باعورة قتلوه بالسيف، وشباب بنو إسرائيل نساء كل مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار. فهذا هو الموجود في العهد القديم، هذه شريعة بني إسرائيل في الحرب، ولم يخرج عنها حكم سعد رضي الله عنه. فلماذا يجزعون ولماذا يعترضون؟ وكان ذلك في عهد موسى عليه السلام وبموافقة منه، وقد جاء في التوراة في سفر العدد في الأصحاح 31 من الفقرة 13 إلى 16: فخرج موسى وأليعاذر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة، فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ وفي الفقرة 18 قال موسى: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وهذا لم يحكم به سعد رضي الله عنه، وإنما استبقى الأطفال كما استبقى النساء فكانوا سبيا. وأما عندهم في كتابهم وهم ينسبون ذلك إلى موسى عليه السلام كما في هذا الموضع في سفر العدد في الأصحاح 31 في الفقرة 18 قال موسى: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. فما الذي يستنكره اليهود أو غيرهم من الحكم الموافق لشريعة بني إسرائيل؟ لقد نفذ في بني قريظة حكم سعد بن معاذ، وخلت المدينة من جميع أوكار المؤامرة والمحاربة اليهودية، وأمن المسلمون من الطعن من الخلف ومن نشر الفوضى في الداخل، وقتلت الخزرج سلام بن أبي الحقيق، وكان ممن حزب الأحزاب، وكانت الأوس قد قتلت من قبل كعب بن الأشرف، وكان مقدما في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتحريض عليه، فنجا المسلمون من الرؤوس التي كانت تكيد ضد الإسلام والمسلمين وتقود الحركات ضدهم، واستراح المسلمون من شره. وكان ما عامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة ما اقتضته سياسة الحرب وطبيعة القبائل العربية واليهودية، وكان لا بد من عقوبة صارمة تكون درسا للعابثين بالعهود والمحالفات ونكالا لما بين يديها وما خلفها. يقول بودلي في كتابه حياة محمد الرسول: كان محمد وحيدا في بلاد العرب، وكانت هذه البلاد من حيث المساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الآن، وكان عدد النفوس فيها يبلغ 5 ملايين نفس، ولم يكن عنده من الجيوش التي تحمل الناس على امتثال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على 3000 جندي، ولم يكن هذا الجيش مسلحا تسليحا كاملا. فإذا وهن محمد في هذه القضية أو ترك جريمة غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها، لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء. هذا ما يقوله RTC بودلي وهو منهم. فيقول: فإذا وهن محمد في هذه القضية أو ترك جريمة غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها، لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء. إنه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة، كذا يقول، ولكن لم يكن ذلك حادثا فريدا من نوعه في تاريخ الديانات، وقد كان لهذا العمل مبرر من وجهة نظر المسلمين، وقد تحتم الآن على القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى غدر أو نقض عهد، لأنهم قد عرفوا عواقبه الوخيمة وشاهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينفذ ما يريده. لقد جنح بعض المؤرخين المعاصرين إلى نفي الروايات المتعلقة بالعقوبات التي واجهتها بنو قريظة، وبعضهم لم ينفها وإنما قام بتضعيفها بزعم أن إثباتها يجرح المشاعر الإنسانية ويخدم الدعاية الصهيونية، وليس الأمر كذلك، فإن أوثق المصادر الإسلامية قد أثبتت وقوع ذلك، ولم تكن العقوبة الشديدة إلا جزاء للخيانة العظمى التي ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين وتبرأت من حلفهم بدل أن تشترك معهم في الدفاع عن المدينة النبوية بموجب نصوص المعاهدة بين الطرفين. وما زالت الدول تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى الوقت الحاضر، وكان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل وأموالهم للنهب ونساءهم وذراريهم للسبي، فكان أن عوقبوا بذلك جزاء وفاقا وليس من داع للتنصل من حقائق التاريخ وتكذيب الروايات الصحيحة. لا بد من وقفة على أطلال بني قريظة لإزالة ما يكون قد علق ببعض الأذهان حول صرامة حكم الإعدام والمصادرة والسبي الذي صدر ونفذ بحق يهود بني قريظة، والذي يبدو لأول وهلة للصفحيين أن فيه شيئا من القسوة والوحشية، كما لا بد في هذه الوقفة من مناقشة الطعون والرد على الانتقادات التي أوردها بعضهم بشأن هذا الحكم الصارم الذي صدر ونفذ في أولئك اليهود. فهناك فريقان لا يمر أحدهما بحادثة العقوبة النازلة بيهود بني قريظة إلا ويعلن استنكاره للحكم النافذ في هؤلاء اليهود، خاصة عقوبة الإعدام، ويصفها بأنها عمل يتشم بالوحشية والقسوة. فريق رئيس وهم غير المسلمين الذين يحرصون دائما على نشر ظلال من الشكوك حول دعوة الإسلام وإيجاد المطاعن في قطب هذه الدعوة وحامل لواء رسالتها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهداف هذا الفريق الخبيثة ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة، فهم أعداء رئيسون للإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا فريق رئيس، وفريق ثانوي وهم بعض المنتسبين إلى الإسلام المحسوبون عليه، الذين لا يعرفون عن هذا الدين إلا ما تلقوه في مدارس ومعاهد وجامعات أعدائه. كل هؤلاء وأولئك يلمحون ويصرحون أحيانا بأن عملية الإعدام الجماعية التي تمت بحق يهود بني قريظة على تلك الصورة الصارمة الشريعة هي عملية قد اتسمت بطابع الوحشية والانتقام الذي يتنافى مع قواعد الإنسانية وروح القرن العشرين المتمدنة، لا سيما وأن اليهود قد وقعوا أسرى حرب في أيدي المسلمين. لأن هذه الأمور إنما نجم ناجمها قديما، فالحرب على الإسلام معلنة منذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخلق إلى توحيد الخالق العظيم. ولكن في القرن العشرين خاصة، وقد انبهر فيه المسلمون بالمدنية الغربية الفاجرة، فصاروا إلبا وحربا على الإسلام وأهله أكثر مما كان عليه أعداؤه. وقبل الدخول في مناقشة هؤلاء الطاعنين في الحكم الصادر والنافذ لحق بني قريظة، وقبل رد هذه المطاعن وإبطالها بالحجج المنطقية والقانونية والوجدانية، لا بد لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم صيانة لديننا وحماية لإيماننا. لا بد من الإقرار والتسليم بأنه ليس لنا الحق في أي تعقيب أو مناقشة، فضلا عن الانتقاد في أي حكم يصدر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو يقره ويمضيه. ليس لأحد يدعي الإسلام أن يعاقب على حكم صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم أقره وأمضاه أو يناقشه، فضلا عن أن ينتقده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر في أي حكم إلا عن الله جل وعلا، إذ هو كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأي إنسان ينتسب إلى الإسلام ويصدر منه أي طعن أو انتقاد لحكم يصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمضيه فهو كافر لا مكان له في الإسلام، لأن الذي يفعل شيئا من هذا يعتبر معترضا على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والذي يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة معترض على الله وطاعن في حكم الله، والطاعن في حكم الله ليس من الإسلام في شيء. والحكم الصادر في حق يهود بني قريظة هو كما ثبت في الصحيح حكم الله الذي أراده وارتضاه، كما صرح بذلك نبيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم، فقد قال للقاضي سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما أصدر حكم الإعدام على يهود بني قريظة: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة. ومع إيماننا الكامل بكل ما ذكر وتسليمنا المطلق بعدالة ذلك الحكم الذي صدر بحق يهود بني قريظة ونفذ فيهم، فلا بد من مناقشة المعترضين الطاعنين في هذا الحكم ليثبت لهم شرعية ووجاهة هذا الحكم ومطابقته لكل قواعد العدالة التي يلتزمها القضاء والحكم في كل عصر وزمان. حتى في زمن قرن المدنية في القرن العشرين وفي القرن الحادي والعشرين، وأن الحكم يتمشى كل التمشي مع قواعد الإنسانية، وأن ليس فيه أي تنافر مع إحساسات الضمائر الحية والوجدانات المستقيمة. لقد أثبتت ما جريات الأحداث منذ وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يثرب أن هؤلاء اليهود، بل كل يهود يثرب، على أمر مبيت للكيد للنبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته بأي وسيلة مهما بلغت من الخسة والدناءة والوضاع، وأن الغدر والخيانة واستحلال دماء وأعراض وأموال كل من يخالف اليهود في دينهم ولا ينحدر من جنسهم قاعدة عامة ثابتة لديهم وطبيعة خبيثة متأصلة في نفوسهم وسابحة في دمائهم لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجلى عندما تسنح لهم الفرصة، فيشيرون على هذه القاعدة اللعينة حتى ولو كانوا قد أعطوا ألف عهد ووقعوا ألف ميثاق. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ودان أهلها من الأوس والخزرج بالإسلام وصار المسلمون في المدينة أغلبية ساحقة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة اليهودية بقبائلها الثلاث بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة معاهدة شاملة. كان أهم ما جاء في هذه المعاهدة أن المسلمين واليهود أمة واحدة يشتركون في وطن واحد، وأن عليهم الدفاع المشترك عن هذا الوطن يثرب. المسلم واليهودي يلزمه حمل السلاح لصد أي عدوان يأتي من الخارج يستهدف هذه المنطقة مهما كان مصدره. وفي ظرف 4 سنوات من المعاهدة كشفت الأحداث المتلاحقة أن اليهود جميعا بطوائفهم الثلاث ما قبلوا تلك المعاهدة وارتضوا بنودها ووقعوا عليها إلا مكرا وخداعا، وأنهم ما كانوا يهدفون من ورائها إلا تطمين المسلمين ليثقوا بهم ويركنوا إليهم، حتى إذا ما سنحت لهم الفرصة داسوا هذه العهود والمواثيق وشرعوا دون إقامة أي اعتبار لخلق أو وجدان أو ضمير أو دين في تشديد ضربتهم التي يحرصون على أن تكون قاتلة حاسمة. ولقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق اليهودي الخبيث المتأصل متاعب كثيرة، فبالرغم من تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاهدة المعقود بينه وبين اليهود ورغبته الصادقة في تطبيقها حرفيا والوفاء بها إلى أبعد الحدود، فإن أولئك اليهود دون ما استثناء كانوا لا تسمح لهم فرصة، يرون أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين إلا وحاولوا استغلالها كأن لم يكن هناك بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق. لقد رأينا كيف صنع بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة معهم، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين عندما ظنوا أنهم قادرون على نسف الكيان الإسلامي وتدميره. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بنفي بني النضير وبني قينقاع بعد أن ظفر بهم، وكانت عقوبة النفي هذه فيما يبدو في مستوى الخطيئة التي ارتكبها بنو النضير وبنو قينقاع. ولقد حاربت بنو قريظة المسلمين مع بني النضير، ولكن لاعتبارات خاصة لم ينفهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، بل أقرهم وعفى عنهم بعد أن جددوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين. ولكن هؤلاء اليهود عندما سنحت لهم الفرصة وظنوا أنهم قادرون على سحق المسلمين وإبادة خضرائهم إبادة كاملة أقدموا على أحط عمل وأنذل صنيع في تاريخ النكث والغدر والخيانة، فقد استغل هؤلاء الجبناء الموقف العصي الذي صار إليه حلفاؤهم المسلمون حينما أغرقتهم جيوش الأحزاب الحانقة الجرارة وأحاطت بهم من كل مكان، فقد تارت بهم آنذاك خصائص النذالة المتأصلة في نفوسهم وطبيعة الخيانة السابحة في دمائهم، فكشفوا القناعة وظهروا من جديد على حقيقتهم. وإذا بالعهود والمواثيق التي أبرموها مع المسلمين تصبح وكأنها لم تكن، فقد مزق هؤلاء اليهود هذه العهود والمواثيق وغطئوها بأقدامهم حينما ذهبوا إلى قيادة الأحزاب الغزاة، يضعون أيديهم في أيديهم ويعاهدونهم في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة من تاريخ الإسلام والمسلمين على سحق المسلمين وهدم كيان الإسلام إلى الأبد. ويأتي إليهم المسلمون الذين كما شهد زعيم هؤلاء اليهود كعب بن أسد لم يروا منهم ولا من نبيهم إلا صدقا في المعاملة ووفاء بالعهد، يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات على العهد ويذكرونهم بالمسؤولية العظمى والنتائج الوخيمة التي تترتب على النكث بهذه العهود والمواثيق، خاصة في مثل تلك الظروف الحربية الدقيقة الحرجة. وإذا بالجواب يأتي من قبل هؤلاء اليهود سخرية واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وبالعهود والمواثيق التي أبرموها معه. من هو محمد هذا الذي يقول إن بيننا وبينه عهدا؟ ومن هو رسول الله؟ نحن لا نعرف محمدا وليس بيننا وبينه أي عهد. هكذا كان جواب يهود بني قريظة للمسلمين عندما جاء وفدهم إلى هؤلاء اليهود يطلبون منهم الثبات على العهد الذي بين الفريقين والقيام بالالتزامات العسكرية التي عليهم والتي تفرض القيام بها نصوص تلك المعاهد. وهؤلاء اليهود لم يسلكوا هذا المسلك الوضيع المنحط إلا وقد تكون لديهم ما يشبه اليقين بأنهم بمساعدة الأحزاب قادرون على تدمير الكيان الإسلامي تدميرا كاملا واستئصال شأفة المسلمين استئصالا كليا. ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة الشنيعة الفظيعة البشعة. وعلم الله لو أن هؤلاء اليهود قد ظفروا بالمسلمين وتمكنوا بمساعدة الغزاة من احتلال المدينة لما ترددوا لحظة في الوصول بالمسلمين إلى أقصى مما وصل المسلمون بهم إليه. ولا أدل على ذلك من النظر في كتابهم المقدس وقد مرت بعض نصوصه مما يتعلق بالحرب. ولا أدل على ذلك أيضا من أن هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على ألا ينصرفوا بجيوشهم عن المدينة إلا بعد القضاء على المسلمين وسحقهم سحقا كاملا، وذلك كشرط رئيس لانضمام هؤلاء اليهود إلى الأحزاب ضد المسلمين وإعلانهم نقض العهد الذي بينهم، بل لحرص هؤلاء اليهود على استئصال شأفة المسلمين وحرصهم على إبادتهم إبادة كاملة طلبوا من القيادة المشتركة للأحزاب أن يسلموا إليهم رهائن من أبنائهم 70 شابا ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين وتقضي عليهم قضاء تاما. فهل بعد هذا الصنيع الذي صنعه اليهود مع شق الإصرار والذي لم يقدموا عليه إلا بعد درس وتخطيط وخبتنية مبيتة، هل بعد هذا الصنيع الخسيس الوضيع الذي قام به هؤلاء اليهود يجوز لعاقل منصف أن يسمح لنفسه بالقول بأن حكم الإعدام الذي صدر ونفذ بحق يهود بني قريظة هو حكم غير إنساني ولا عادل؟ إنه يقال بكل صراحة واطمئنان وثقة لهؤلاء المعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة إن هذا الحكم ليس فيه كما تتوهمون أي قسوة أو وحشية، وإنما هو عقاب عادل نزل بخونة مجرمين يستحقونه، عقاب يطمئن إليه الضمير ويرتاح إليه الوجدان، وتقره جميع الأعراف والقوانين الدولية، وتنفذ مثله إلى هذه اللحظة. وللبرهان على صحة القول هذا من الناحية العرفية والقانونية، ينظر أولا في أهم بنود المعاهدة. فقد كان اليهود من سكان يثرب، فكانوا هم المسلمون من الناحية القانونية في العرف الحديث يشكلون وحدة وطنية من حيث كونهم سكان بلد واحد قبل الإسلام وبعده. وبعد أن قام شكل الحكم في يثرب بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخول الأنصار في الإسلام، قبل اليهود دونما أي ضغط أو إكراه أن يكونوا مع المسلمين أمة واحدة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم تجاه هذا الوطن الواحد يثرب. فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود معاهدة مكتوبة وقع عليها زعماء الفريقين المسلمون واليهود، التزم فيها الفريقان الدفاع عن الوطن المشترك يثرب يوم ذاك ضد أي اعتداء يأتي من الخارج، سواء كان المقصود بهذا الاعتداء اليهود أو المسلمين. فقد جاء في البند 44 من هذه المعاهدة بشأن الدفاع المشترك عن يثرب، وأن بينهم أي المسلمين واليهود النصر على من دهم يثرب، كما جاء في البند 36 من هذه المعاهدة أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة يعني صحيفة المعاهدة، وأن بينهم النصح والبر دون الإثم. لقد أكد اليهود واعترفوا بتوقيعهم على هذه المعاهدة أنهم والمسلمين أمة واحدة يجمعهم وطن واحد يلزمهم ما يلزم كل مواطن جاء وطنه، مع بقاء كل من المسلمين واليهود على دينه حرا. فقد جاء في البند 25 من هذه المعاهدة بهذا الشأن أن اليهود أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وبالإضافة إلى أن تقديم اليهود أية تسهيلات مهما كان نوعها لأي عدو يريد احتلال المدينة بعد توقيعهم على هذه المعاهدة يجعلهم من ناحية العرف والقانون في جميع العصور خونة يستحقون من العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد وطنه في الظروف الحربية. فإن هؤلاء اليهود قد التزموا في هذه المعاهدة الامتناع عن تقديم أي عون لخصوم أي من الطائفتين المسلمين واليهود، خاصة قريشا العدو الأول للمسلمين. فقد جاء في البند 43 من نصوص المعاهدة وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. بالإضافة إلى هذا كله اعترف يهود بني قريظة في هذه المعاهدة بالحكم الإسلامي القائم في يثرب، وإن لم يعترفوا بالإسلام رسميا كما أقروا، لأنهم أي اليهود كانوا مواطنين يثربيين، أقروا في هذه المعاهدة بأنهم مواطنون يثربيون، يجري عليهم في ظل هذا الحكم ما يجري على غيرهم ما عدا الأمور المتعلقة بأحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث، وما يتعلق بمعابدهم وطقوس عباداتهم، كما اعترفوا اعترافا كاملا بأن مرجعهم في جميع قضاياهم عدا الدينية الخاصة بهم هو الرئيس الأعلى لهذه الدولة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البند 42 من معاهدة المدينة وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة، وقعوا على هذه الصحيفة وفيها هذه البنود، بل لقد اعترف اليهود بتوقيعهم على هذه المعاهدة، لأن محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الأعلى لهؤلاء اليهود أنفسهم. فقد جاء في البندين 35 وأن بطانة يهود كأنفسهم، وأنه لا يخرج أحد منهم يعني عن المدينة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقف العام الذي كان عليه المسلمون واليهود في منطقة يثرب، وهذه هي أهم بنود معاهدة التحالف والتواطن بين المسلمين واليهود. لقد قبل اليهود هذا الوضع وارتضوا تلك المعاهدة ووقعوا عليها والتزموا العمل بمقتضاها طائعين مختارين دون أن يكرههم أحد من العالمين، فقد ارتضوا ذلك الوضع ووقعوا على تلك المعاهدة. والدولة الإسلامية لما تزل وليدة ليس لها أي قوة عسكرية شهيرة مرهوبة، حيث إن هذه المعاهدة قد عقدت بين الفريقين قبل موقعة بدر الكبرى التي تكونت بعقبها القوة الإسلامية المرهوبة. فقد كان اليهود عند عقد هذه المعاهدة من الناحية العسكرية في مركز ممتاز، لا يمكن معه أن يقال إنهم قد عقدوا هذه المعاهدة بدافع من القهر أو القوة أو القشر، فنظرة فاحصة مجردة عن الهوى إلى بنود هذه المعاهدة، ووقفة عدل وإنصاف وتدبر ومقارنة عند أعمال الغدر والخيانة العظمى التي قام بها يهود بني قريظة ضد المسلمين في تلك الظروف الحربية العصيبة التي كانت فيها المدينة بأعراضها وأرواحها وحرثها ونسلها وكل ما يرتبط فيها بالمسلمين في مهب العاصفة. نظرة فاحصة مجردة ووقفة عادلة منصفة عند هذه الأعمال الخطيرة التي أقدم عليها يهود بني قريظة ضد مواطنيهم وحلفائهم المسلمين، تجعل من الصعب على أي إنسان يحترم نفسه ولا يخضع لحكم العاطفة والهوى أن ينكر شناعة الجريمة الكبرى وبشاعة الخيانة العظمى التي ارتكبها هؤلاء اليهود في حق وطنهم ومواطنيهم. كما أنه أيضا من الصعب على أي إنسان يحترم نفسه ويتمتع بكامل السيطرة على تفكيره وعقله أن يزعم أن الحكم الذي صدر ونفذ بحق هؤلاء اليهود المجرمين فيه شيء يتنافى مع قواعد العدل ومبادئ الإنسانية وأسس القانون الدولي العام. فقد كان اليهود بحكم وجودهم في منطقة يثرب وبحكم استيطانهم مع العرب في تلك المنطقة منذ مئات السنين، ثم بحكم المعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين التي بموجبها ارتضوا أن يكونوا أمة مع المسلمين وارتضوا البقاء في ظل الدولة القائمة بعد الاعتراف بها وارتضائهم وإعلانهم بأنهم جزء لا يتجزأ من مواطنيها، بحكم ذلك كله. وهذه نظرة مهمة، لأن كثيرا من الناظرين يجعلون المسألة متعلقة فقط بخيانتهم للمسلمين، لا، بل خانوا المسلمين وخانوا وطنهم الذي عقدوا المعاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمايته، فجريمة الخيانة العظمى تتعلق بنقض عهدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومظاهرة الأحزاب عليه، وأيضا تتعلق بنقض بنود المعاهدة التي وقعوا عليها وارتضوها طائعين غير مكرهين. كان اليهود بحكم وجودهم في هذه المنطقة، منطقة يثرب، بحكم ذلك كله كانوا مواطنين يثربيين، يلزمهم في ظل الدولة القائمة الدفاع عن هذه المنطقة، ويترتب عليهم من الأحكام والالتزامات ما يترتب على أي مواطن في هذا العصر. فمن الظلم البين والجور الشنيع أن يأتي من يقول هذه وحشية، وهو إن كان منتسبا لدولة فهذا قانون دولته في هذا العصر في قرون التمدن والحضارة كما يزعمون. لقد ارتكب يهود بني قريظة 3 جرائم، تكفي واحدة منها لإدانتهم قانونا بالخيانة العظمى التي تبرر في جميع قوانين الدنيا حديثا وقديما الحكم عليهم بالموت. الجريمة الأولى اتصالهم بالعدو ونقلهم إليه أشرارا عسكرية تفيده وتعرض سلامة جيش المدينة وطن هؤلاء اليهود لأشد الأخطار. الجريمة الثانية مدهم العدو الغازي بكل ما أمكنهم من عون مادي وتأييد أدبي ومعنوي ييسر له مهمة احتلال وطنهم المدينة والقضاء على مواطنيه. الجريمة الثالثة وهي الأخطر رفعهم السلاح ضد جيش المدينة وطنهم ونكتهم العهد وإعلانهم الاستعداد لضرب مواطنيهم من القلب في ظروف هي أدق ما شهد النبي وجيشه في تاريخ حياته. والسؤال الذي يجب توجيهه إلى المعترضين والمستهجنين للحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة هو: ما هو الحكم اليوم الذي يجب إنزاله في جميع القوانين الدولية على من خان وطنه وغدر بأمته وشرع أثناء ظروف حربية قائمة في الاتصال بالعدو الذي جاء غازيا لاحتلال وطنه وسحق مواطنيه وأخذ بطريقة أو أخرى ييسر له سبل هذا الاحتلال؟ ما الحكم اليوم عليه؟ لا شك أنه لا أحد من هؤلاء المعترضين والمستهجنين يستطيع القول إن قانونا واحدا في أي بلد من بلاد الدنيا الحديثة المتمدنة سيقول لمن أقدموا على مثل هذه الجرائم والخيانات العظمى اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل المعتقد أن واحدا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلا أن يقول إن أقل عقوبة يمكن إنزالها بمن ارتكب مثل هذه الجرائم التي مر ذكرها هي الموت، لأن جميع قوانين الدنيا بلا استثناء تنص على أن الموت ومصادرة الممتلكات هي العقوبة العادلة التي يجب أن تنزل بمن ارتكب مثل تلك الجرائم التي ذكرت. فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أنه ليس من الظلم ولا من الوحشية في شيء إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذي يتصل بالعدو في حالة الحرب القائمة وييسر له ولو ببعض المعلومات مهمة احتلال وطنه أو الإضرار بدولته وأمته، فإن سؤالا آخر أهم من السؤال الأول. لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة من الإجابة عنه، وهو: ما هو في عرف جميع القوانين حكم الذي ينقل معلومات إلى العدو تنفعه وتيسر له الإضرار بالأمة وتعرض الوطن للخطر فحسب؟ بل ما حكم الذي يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنه الذي هو جزء منهم ويقيم بينهم فيخون ويغدر ويطعن وطنه وأمته من القلب فيشهر السلاح في وجه دولته ومواطنه ويعلن انضمامه إلى العدو الغازي في تلك الظروف الحربية الدقيقة المخوفة، قاصدا من وراء غدره وخيانته إخضاع وطنه للغزاة وسحق الفئات الأخرى من بني وطنه وإسقاط النظام القائم بحد السلاح وبالتواطؤ مع العدو، إسقاط النظام القائم الذي ارتضاه واعترف به وعاش في ظله آمنا مطمئنا لم يهضم له حق ولم يكن إلا محل الرعاية والوفاء. المعتقد أن أحدا حتى من المستبشعين للحكم الصادر في حق بني قريظة لن يكون جوابه إذا كان يحترم عقله عن هذا السؤال سوى الاعتراف بأن جميع القوانين وجميع أعراف الدنيا في الحاضر والماضي تنص بالإجماع على أن الموت والمصادرة هي عقوبة كل من يقدم على هذه الجرائم المشابه إليه. هذا كله كما مر بمناقشة المعترضين، لأن المسلم لا يعترض على حكم الله كما قال رسول الله حكمت فيهم بحكم الله، ولا يعترض على حكم رسول الله، ولكن نكلمهم بلغتهم. وحيث أن هذا أمر متفق عليه بلا جدال عند جميع الأمم قديما وحديثا، فإنه من التحامل والتعسف والافتراء القول بأن الحكم الصادر في حق بني قريظة هو حكم غير عادل ومخالف لقواعد الإنسانية، لأن هؤلاء اليهود قد جمعوا في تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم التي عقوبة واحدة منها فقط الموت في جميع قوانين الدنيا في كل الأعصار وكل الأزمنة. فاليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم لحساب العدو في حالة الحرب، ولم يكتفوا بمد هذا العدو بالمساعدات المادية والأدبية التي تيسر له مهمة احتلال المدينة وطن الجميع المشترك يوم ذاك وعلى حسب ما نصت عليه بنود المعاهدة، وهي أعمال تصنف في باب الخيانة العظمى التي عقوبتها الموت في جميع قوانين العالم. نعم، لم يكتفوا بهذه الأعمال، بل بالإضافة إلى كل ذلك شهروا السلاح في وجه الجيش الإسلامي المشغول بمواجهة الغزاة، وأعلنوا قطع كل صلة تصلهم بحلفائهم ومواطنيهم المسلمين، وانضموا في تلك الساعات المزلزلة إلى قوات العدو الغازية مستهدفين سحق المسلمين بسرعة سحقا كاملا، مستغلين الموقف الدقيق المتأزم الذي بلغت فيه حالة المسلمين من الضيق والشدة حد الاختناق، ضاربين بكل المثل والأعراف والقوانين والعهود والمواثيق عرض الحائط كما ظهرت نياتهم وتكشفت أحوالهم. ولو تم النصر لهم وللأحزاب على المسلمين لما اكتفوا إلا باستئصال شأفة المسلمين ومصادرة كل أملاكهم وسبي جميع نسائهم وذراريهم. هذا أمر مبيت منهم للمسلمين، فهم لم يقدموا على تلك الخيانة العظمى فيتواطؤوا مع العدو الغازي إلا وقد وضعوا نصب أعينهم كهدف أول إبادة المسلمين عن آخرهم. وقد تجلى هذا المقصد الخبيث من اليهود عندما طلبوا من الأحزاب كشرط رئيس لانضمامهم إليهم أن لا ينسحبوا ويفكوا الحصار عن المدينة إلا بعد سحق المسلمين واستئصال شأفتهم، وأخذوا بذلك العهد على مندوب الأحزاب حيي بن أقطب فتعهد لهم بذلك باسم الأحزاب. فكيف إذن بعد هذه الحقائق الدامغة كلها وبعد هذه الأعمال التي قام بها اليهود والتي يكفي البعض منها فكيف بها مجتمعة والتي يكفي البعض منها لإبانة هؤلاء اليهود بالخيانة العظمى التي عقوبتها الموت والمصادرة في جميع قوانين الدنيا، كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصف يحترم نفسه أن ينفي صفة العدل والإنصاف عن الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين لم ينتهوا إلا إلى المصير الذي حاولوا خيانة وغدرا وبكل الوسائل الخسيسة أن يصلوا بالمسلمين إليه. ولماذا يكون من العدل والإنصاف تنفيذ حكم الإعدام في هذا العصر في من ارتكب جريمة واحدة فقط من الجرائم التي مرت الإشارة إليه والتي تكفي واحدة منها بإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبها كنقل أسرار حربية إلى العدو فقط كما يحدث في هذا الزمان؟ ولا يكون من العدل والإنصاف بل يصبح من القسوة والظلم والوحشية تنفيذ حكم الإعدام في من ارتكب كل هذه الجرائم الخطيرة مجتمعة كما فعل بنو قريظة. لماذا يكون عدلا ها هنا وجورا هنالك؟ لأن المحكومين يهود والحاكمين مسلمون. أم ماذا؟ إننا ما نزال نسمع كل يوم بأحكام الإعدام تصدر بحق أناس في أمريكا وأوروبا وكل العالم المسمى بالعالم الحر، لا لأنهم انضموا إلى الأعداء وشهروا السلاح في وجه دولتهم ومواطنيهم، وإنما لأنهم نقلوا إلى العدو معلومات تفيده وتيسر له الإضرار بوطنهم ومواطنيه. فما حل بيهود بني قريظة إذن من عقاب صارم إنما هو جزاء عادل يستند إلى قاعدة دولية عامة في كل عصر وزمان، وهو بعيد كل البعد عن أي شطط أو انحراف عن مبادئ العدالة والإنصاف، لا سيما في ذلك العصر الذي لو وقع فيه المسلمون في أيدي يهود بني قريظة والأحزاب الذين تواطأ معهم يهود بني قريظة لما صار المسلمون إلا إلى أقشى مما صار إليه هؤلاء اليهود على أيدي المسلمين. وقد نظرنا وسمعنا بعض النصوص التي تتعلق بالحرب في العهد القديم الذي به يدينون، فحتى الأطفال الذين استنقذوا لم يكونوا ليبقوا عليه، كأن النص الذي ينسبونه إلى موسى عليه السلام فيه ذبح الأطفال. قد يقول قائل متبجح، لماذا لم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة كما يعامل القائد المنتصر رجال جيش العدو الذي حارب وكتب له الفشل في حربه فانهزم واستسلم كما هو الحال في هذا العصر؟ يعني لماذا لم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أسرى حرب؟ الجواب عن هذا التساؤل هو من ناحية القانون الدولي العام المعاصر، أن اليهود عندما فعلوا ما فعلوا بانضمامهم إلى قوات الأحزاب الغازية ضد المسلمين لم يكونوا في حالة حرب مع المسلمين، بل لم يكونوا حتى في حالة تعاد أو تنافر، وإنما كانوا أصدقاء متحالفين مع المسلمين، بل ومواطنين هم والمسلمون أمة واحدة يشكلون وحدة وطنية لا تتجزأ، ملزمون هم والمسلمون على حد سواء بالدفاع المشترك عن الوطن الواحد المشترك وهو الوطن اليثربي، كما نصت على ذلك الاتفاقية والمعاهدة المعقودة بينهم. فيهود بني قريظة من وجهة نظر القانون الدولي العام لا يمكن وضعهم في مكان العدو الذي استسلم وهو يخوض حربا مشروعة قانونا كالحرب التي تنشب لسبب من الأسباب بين دولة ودولة، وإنما مكان هؤلاء اليهود من وجهة نظر القانون الدولي العام ومكان الخائن المتآمر المتواطئ مع العدو على أمته ووطنه في حالة الحرب القائمة، وحكم الذي شأنه هكذا عند الظفر به معروف لدى الخاص والعام ومنصوص عليه في جميع القوانين الدولية وهو الإعدام لا غير. فيهود بني قريظة ليسوا أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه دوليا حتى يقال في هذا العصر، لماذا لم يعاملهم محمد صلى الله عليه وسلم مثلما عامل غيرهم ممن وقع في يده من أسرى الحرب الآخرين، وإنما هم خونة غادرون ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضد وطنهم وأمتهم، فظفرت بهم يد العدالة بعد أن أدانتهم بالتواطؤ مع العدو ضد الوطن الذي هو وطنهم والأمة التي هم جزء منها والدولة التي هم في ظلها. ولهذا فالحكم الذي صدر بحق هؤلاء اليهود ونفذ فيهم إذا نظرنا إليه فقط من زاوية العرف والقانون المتعارف عليه والمعمول به في هذا القرن 21 عند جميع الدول، وجدنا أنه يتفق كل الاتفاق مع هذا العرف وذلك القانون من جميع الوجوه. ولعل الذين يستبشعون الحكم الذي صدر ونفذ بحق يهود بني قريظة ينسون أو يتناسون أنه في القرن 20 قرن التقدمية والتمدن كما كانوا يسمونه، قد سمعنا وما نزال نسمع بأحكام تصدر بالموت وتنفذ في ظل القانون بحق أناس لا لأنهم ارتكبوا مثلما ارتكب يهود بني قريظة من جرائم الغدر والخيانة العظمى ضد مواطنيهم ووطنهم المدينة، وإنما لأنهم نقلوا فقط إلى عدو غير محارب بعض الأسرار التي تتعلق بسلامة الجيش والقوات المسلحة، كذلك الأمريكي الذي نفذ فيه حكم الإعدام لأنه كان على اتصال بالروس ونقل إليهم أسرارا حربية تتعلق بصنع القنبلة الذرية وغيرها. فكيف بالله إذن يكون من العدل المتمشي مع روح القرن 20 والقرن 21 إعدام مواطن أو مواطنين لأنهم فقط نقلوا إلى العدو أسرارا تتعلق بسلامة الجيش، أسرارا ليس من المؤكد أن نقلها سيعرض الجيش للإبادة، وإنما يمكن قيادة العدو المنتظر روسيا من الاستفادة عسكرية، ويكون من الظلم والوحشية إعدام المواطن الذي لم يكتفي بنقل أسرار جيش بلاده إلى العدو المحارب المحيط ببلاده بل شهر السلاح في وجه جيش وطنه وهو في أحلك ليالي محنته، وشرع بالاتفاق مع العدو الغازي في تسديد طعنة إلى ذلك الجيش، فألف قوة مسلحة داخل الوطن المشترك واتصل بالعدو اتصالا مباشرا مكشوفا وأعلن انضمامه إليه مستهدفا إبادة الأمة التي هو جزء منها، مستهدفا تسهيل احتلال الوطن الذي هو شريك فيه بنص المعاهدة، مستهدفا تدمير الجيش الذي كان من المفروض أن يكون في صفوفه مدافعا عن الوطن المشترك كما هو نص المعاهدة. لا جواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل بيهود بني قريظة إلا الفلسفة الفارغة والمغالطة المكشوفة التي تمليها الرغبة المبيتة الملحة في الطعن والتشويه لكل ما هو إسلامي فحسب. إن يهود بني قريظة بالإضافة إلى صفة المواطن كانت لهم صفة الجندي والضابط الذي يجب أن يكون قوة محاربة داخل جيش المدينة ضد أي اعتداء تتعرض له يثرب الوطن المشترك للمسلمين واليهود يوم ذاك كما تنص على ذلك المعاهدة المعقودة بين الفريقين. فاليهود إذن ليسوا أسرى حرب بالمعنى المعروف حتى يقال إن إعدامهم على تلك الصورة الجماعية وحشية وقسوة تتنافى وروح القرن 21، بل هم قوم مواطنون ارتكبوا ضد أمتهم ووطنهم الخيانة العظمى وبدرجة لم يصل إليها أحد قبلهم ولا بعدهم في الشناعة والفظاعة والدناءة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن المتعارف عليه دوليا في كل عصر وزمان هو أن لكل أمة ودولة قانونها الخاص الذي تشير على نهجه في سلمها وحربها. ودولة الإسلام يوم نزل العقاب ببني قريظة كان لها قانونها الثابت الذي تنطبق نصوصه على كل مواطنيها مسلمين وغير مسلمين، كما هو معروف بالتواتر لدى جميع الناظرين في القوانين وغيرها. وفي ضوء هذا الحق الذي أعطاه القانون الإسلامي في حالة الحرب لرئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش، فإن يهود بني قريظة حتى لو كانوا أشرى حرب، لو كانوا أشرى حرب بالمعنى المتعارف عليه وأمر القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعدامهم، فإنه من ناحية العرف السائد دوليا لا مكان للاستنكار مطلقا. ومن الثابت المجمع عليه عند جميع المؤرخين وعلماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من الأسرى طيلة حياته سوى ثلاثة، هم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث العبجري، وكان هذان الرجلان من كبار مجرم الحرب، فلم يكونا أسيرين بالمعنى المتعارف عليه، بل كل منهم كان مجرم حرب. والثالث أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، أشره المسلمون في بدر، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم شراحة على ألا يحمل السلاح ضد المسلمين، لكنه غدر وحمل السلاح مرة أخرى في غزوة أحد، فأسر مرة ثانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم القائد كان تصرفه هذا في حدود القانون الذي التزم العمل به وقام بتطبيقه في كل مناسبة على نفسه وعلى جميع أفراد أمته، لأنه هو شرع الله عز وجل، فلا لوم من وجهة النظر الدولية ولا اعتراض على من طبق قانون بلاده فيها على غير أبناء بلاده، فكيف بأبناء بلاده؟ يضاف إلى هذا أنه عند حادثة بني قريظة لم تكن هناك معاهدات دولية تحرم إعدام المحاربين المستسلمين كما هو اليوم، لم تكن هناك معاهدات دولية ارتبط بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي في هذا العصر المشوشون والطاعنون بالباطل أن يأتي هؤلاء ويقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم بإعدام يهود بني قريظة قد خالف العرف والقانون الدوليين، بل إن النظام الشائع يوم ذاك عند جميع الأمم مسلمين وغير مسلمين أن أسرى الحرب يكون مصيرهم في يد الرئيس الأعلى للدولة وأحيانا إلى قائد الجبهة في أثناء المعركة يتصرف فيهم وفق المصلحة. وعلى فرض أن يهود بني قريظة أشرى حرب بالمعنى المتعارف عليه وليسوا خونة غادرين، ارتكبوا الخيانة العظمى ضد وطنهم ومواطنيه، مع أنهم كذلك بالتأكيد فإن مصلحة المسلمين وسلامة كيانهم استلزمت إبادة هؤلاء اليهود الذين بالإضافة إلى ارتكابهم الخيانة العظمى التي عقوبتها الموت كانوا قوة محاربة. دلت الأحداث المتلاحقة على أن بقاء هذه القوة داخل المدينة أو إعطائها الحرية في الجلاء عن المدينة سيكون بالتأكيد مصدر خطر كبير يهدد سلامة دولة الإسلام الوليدة في كل لحظة. هذه الدولة التي لم يرى اليهود من رجالها إلا البر والعدل والوفاء، فقد دلت التجارب العملية المتكررة مع هؤلاء اليهود أنهم على أتم الاستعداد لاغتنام أي فرصة وسلوك أي سبيل مهما كانت خشته ووضاعته للإطاحة بحكومة المدينة وهدم الكيان الإسلامي من الأساس، كما حدث من إخوانهم يهود بني النضير الذين عفاهم النبي صلى الله عليه وسلم من القتل بعد استسلامهم وسمح لهم بالجلاء من المدينة إلى حيث شاءوا. فما الذي صنعوه؟ عندما سنحت الفرصة لبني النضير لم يترددوا في القيام بتنظيم أخطر غزو تعرضت له المدينة في تاريخها، حيث سعى زعماء هؤلاء اليهود واستخدموا أموالهم ونفوذهم لحشد أقوى القبائل العربية الوثنية المحاربة للمسلمين، وكونوا منها ذلك الجيش الضخم الذي بلغ أكثر من 10,000 مقاتل، وجاءوا في مقدمة هذا الجيش العظيم مستهدفين سحق المسلمين وهدم كيان الإسلام من الأساس، بل كما حدث من يهود بني قريظة أنفسهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، ثم أعفاهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة من القتل والنفي والمصادرة كما هو ثابت في صحيح البخاري، وجدد العهد معهم وأبقاهم بعد إجلاء بني النضير. فيهود بني قريظة هؤلاء بالرغم من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإعفائهم بصفة خاصة من القتل والنفي والمصادرة بعد أن ثبت اشتراكهم في الحرب ضده مع بني النضير، فإنهم عندما سنحت لهم الفرصة لم يتورعوا عن الإقدام على ذلك العمل المفضع والغدر بالمسلمين ومحاولة القضاء عليهم بالاشتراك مع الأحزاب. فعملية إبادة حوالي 800 مقاتل من يهود بني قريظة إنما هي عملية تتطلبها مصلحة الأمة، وهو عمل ضروري لسلامة الأمة والدولة، ويقره القانون السائد في الأرض التي يقطنها هؤلاء اليهود. والغريب أن يشنع على هذا الحكم الإلهي، حكمت فيهم بحكم الله، أن يشنع عليه في هذا العصر عصر الاستعمار، ومن الغربيين الذين أبادوا أمما بغير حق ولم يكونوا خطرا عليه، وما أمة الهنود الحمر منك ببعيد، فقد أبيدوا إبادة كاملة. لما؟ الأرض أرضهم والديار ديارهم والممتلكات حق لهم، هم لم يعتدوا على أحد، لكن أبيدوا إبادة كاملة. وكذلك الأفريقيون كانوا أحرارا كما ولدتهم أمهاتهم، ومنهم أبناء ملوك، جاء الرجل الأبيض عبر المحيط فاعتدى عليه واصطادهم وحملهم في ظروف ليست بآدمية، حتى قيل إنه مات منهم في النقل فقط 40 مليونا في الحمل فقط، وألقي بهم في المحيط فكانوا طعاما للأسماك. وأما الذين وصلوا إلى العالم الجديد فسخروا حتى قامت عليهم وعلى شواعدهم وبقواتهم وإذلالهم وقهرهم واستعبادهم، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، قامت على هذا كله مدنية تتبجح اليوم الديمقراطية وحرية الإنسان وغير ذلك من هذه الأمور. فمن العجب أن يقال هذا في هذا العصر من مثل هؤلاء. وكذلك أوروبا قارة العجوز، ذهب رجالها يستعمرون العالم، لما؟ ماذا صنعوا؟ وبأي جريرة يؤخذوا ويذلوا ويستنزفوا حتى تخلفوا وصاروا في ركب التخلف إلى مدى بعيد، وصاروا رجعيين كما يقولون هم عنهم الآن. لقد أذلوهم وجعلوهم سوقا لمنتجاتهم لليد العاملة عندهم من أجل أن يمتصوا دماءهم ويستنزفوا ثرواتهم، لما؟ ثم يأتي أمثال هؤلاء العلود لكي يقول قائلهم وحشية وقسوة، أي وحشية وأي قسوة؟ هؤلاء خونة وكانوا يهددون الدولة الإسلامية، وقد خانوا وطنهم الذي اعترفوا وأقروا ووقعوا في الوثيقة والمعاهدة على أنهم جزء منه، وأنهم مع المسلمين أمة واحدة. أي عدل فوق هذا العدل الذي كان من إبادتهم وقتلهم؟ هذا هو العدل، وهذه الرحمة. وإذا قارنا عملية إبادة حوالي 800 مقاتل من يهود بني قريظة بما يحدث وحدث، إذا قارنا عملية القصاص العادل الذي به أباد المسلمون حوالي 800 مقاتل من خونة يهود بني قريظة المحاربين، إذا قارنا هذه العملية التي يستهجنها بعض الباحثين عن المطاعن الموهومة في الإسلام، إذا قارنا هذه العملية بما ارتكبه وما زال يرتكبه هؤلاء الذين يتشبقون بذكر وحشية عملية إبادة بني قريظة، ويتبجحون بذكر مدنية القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين وعدالة القرنين وحقوق الإنسان، لوجدنا أن عملية واحدة من عمليات الإبادة التي أقدموا عليها تكفي لأن تجعل عملية إبادة بني قريظة شيئا لا يذكر، بل لا يكاد يذكر. فكم سمعنا وما نزال نسمع ويسمع ويرى العالم كيف يحصد هؤلاء المتمدنون مئات الألوف من النساء والشيوخ والأطفال الذين لم يكونوا يوما من المحاربين، ويستأصلون شأفتهم باسم القانون وحماية الوطن وسلامة الدولة، وما مآسي العراق وأفغانستان وغيرهما منا ببعيد. أين مثلا إبادة 800 مقاتل خونة محاربين ناكثين غادرين نزل بهم حكم الإعدام قصاصا؟ أين هؤلاء من 250,000 غير محاربين ولا خونة ولا ناكثين ولا غادرين، مسحتهم من الوجود هم ومدينتهم نساء وأطفالا وشيوخا وكل حي من حيوان ونبات، مسحتهم قنبلة ذرية واحدة ألقت بها عليهم عن قصد وعن وسارق تخطيط طائرة حربية تابعة لدولة يقال حتى هذه اللحظة إنها أم الحريات ومعقل الدفاع عن الإنسانية، وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي ألقى سلاح طيرانها تلك القنبلة على مدينة هيروشيما العزلاء الآمنة في اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية، كما ألقى مثلها على سكان مدينة نجازاكي العزلاء كذلك، فأباد وشوه مئات الألوف من الشيوخ والنساء والأطفال العزل. أين إعدام 800 يهودي قتلوا بعد محاكمة وإدانة صريحة بالخيانة العظمى والغدر البشع من حظ أرواح مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العزل دون أن يقترفوا ذنبا أو يرتكبوا خطيئة؟ أين إعدام هؤلاء من إرادة شعب كامل هم الهنود الحمر أصحاب الأرض والوطن ولم يقترفوا ذنبا ولا أتوا جرما؟ أين هذا من موت عشرات الملايين من الأفريقيين الأحرار الذين أقدوا عبيدا ومات أثناء النقل فقط إلى الأرض الجديدة مع ما وقع لإخوانهم من التقتيل والتعذيب والقتل؟ من لا يحصيه عددا إلا الله. أين هذا الذي وقع من مآسي فيتنام؟ ألا يغزل هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام والباحثون له كل يوم عن مطعن يحط من شأنه، ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المنتسبين إلى الإسلام والطاعنين باسم الإنسانية في الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة، ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المحسوبين على الإسلام حينما يتشدقون بطعونهم في حكم الإعدام الصادر بحق 800 يهودي ارتكبوا الخيانة العظمى، ويصفونه بأنه حكم وحشي لا يتفق مع روح العصر، وهم يعلمون أن أسيادهم ومن يعتبرونهم في الذروة من مدنية العصر قد حصدوا أرواح مئات الآلاف بل الملايين من غير المحاربين من الشيوخ والنساء والأطفال عن قصد وتخطيط وسابق إصرار. وأية مدنية هذه التي يتبجح هؤلاء المتعصبون وفروخهم بسموها وعلو روحها، ويجعلون منها مقياسا للعدل والرحمة والتمدن، وبمعيارها يصدرون حكمهم بالقسوة والوحشية والهمجية على قرار حكم الإعدام الذي صدر ونفذ في حق يهود بني قريظة. هي هذه المدنية التي كما رأينا ورأى العالم سمح أقطابها وحماتها وسدنتها لأنفسهم أن يمسحوا من الوجود بسلاح وحشي مزعج رهيب مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العزل، وما وقع بعد ذلك من تطوير هذا السلاح شيء لا يكاد يصدقه العقل. فهي هذه المدنية التي سمح حماتها وسدنتها لطياريهم في الحرب العالمية الثانية أن يقتلوا تحت الأنقاض في ليلة واحدة في مدينة واحدة 40,000 إنسان من المدنيين العزل في مدينة هامبورغ الشهيرة بألمانيا، في ليلة واحدة قتل الحلفاء من أهل تلك المدينة 40,000 بفعل الغارات الجوية التي شنتها طائرات الحلفاء بدون تمييز على مدينة هامبورغ. وكم مثلها وقع من الذين يتشدقون بروح مدنية العصر المزعومة. أي هذه المدنية التي يتشدق الببغاوات من المحسوبين على الإسلام بها ويجعلونها مثلهم الأعلى ومرجعهم الأول في الحديث عن الإنسانية والمدنية وحقوق الإنسان، ويحتجون بأن إعدام 800 مقاتل من خونة يهود بني قريظة يتنافى مع روح مدنيتهم. هذه هي مدنية العصر التي أباحت بقانون دم إنسان زنجي إذ حكمت عليه بالإعدام ونفذ فيه هذا الحكم لأنه سرق دولارين إلا ربعا من امرأة بيضاء. حكمت محكمة أمريكية في الولايات المتحدة بالإعدام على الزنجي جيمس وولسون، وجريمته كما أعلنت المحكمة أنه سرق دولارين إلا ربعا من امرأة بيضاء. هذه هي المدنية العالية التي يجعلها الحاقدون على الإسلام والمفتونون من المنتسبين إليه مقياسا أعلى للإنسانية والرحمة والعدل، توزن بميزان روحها أعمال أعظم وأعدل وأرحم رجل عرفه التاريخ وعرفته الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سوى دينه هو دين الله إلى البشر جميعا. ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإلى اليوم في بلد أم الحريات ومقر الديمقراطية يكتب على باب بعض الأماكن العامة والخاصة كالمطاعم وغيرها يمنع دخول الكلاب والزنوج، هكذا إلى اليوم. وهم يصفون حكم الإعدام الذي أقره ونفذه في يهود بني قريظة بالقسوة والهمجية بحجة أنه يتنافى مع روح هذه المدنية. أي مدنية؟ هي مدنية العصر. مناقشة المعترضين على حكم الإعدام الجماعي الصادر بحق يهود بني قريظة والنافذ فيهم فيه عدم ذكر النصوص الشرعية والاحتجاج بها، لأن هؤلاء الطاعنين يناقشون في حدود مفهوم الأعراف والقوانين العصرية التي يقدسونها، لأنهم لا يؤمنون بالإسلام أصلا الذي هو مصدر تلك الأحكام التي نفذت في اليهود. فصار من غير المجدي محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى قواعد ونصوص الشريعة الإسلامية من آيات وأحاديث. فهذه النصوص والقواعد إنما يناقش في حدودها من يؤمن بمصدرها ويرى نفسه ملزما بالرضوخ لها والاحتكام إليها. وأعداء الإسلام هؤلاء وفروخهم من الذين يسيرون على أصول قوانينهم في تشريعاتهم الوضعية إنما يهدفون بمحاولاتهم الطعن في الحكم الصادر بحق اليهود، يهدفون بذلك انتقاص أصول هذه الشريعة الإسلامية الغراء. لهذا لزم إبطال مزاعمهم ونقض مطاعنهم في حدود قانونهم وبمنطقهم ذاته. وهناك أمر آخر لا بد من ذكره في هذا الموضوع، وأن الحكم الذي أصدره سعد بن معاذ على يهود بني قريظة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتنفيذه قد جاء تماما وفق الشريعة الموسوية عند اليهود أنفسهم كما في التوراة عندهم، وقد مرت بعض النصوص في ذلك. نص الأصحاح العشرون في سفر التثنية من كتابهم المقدس على أن لهم قتل كل رجال من أعدائهم إذا ظفروا بهم، وامتلاك نسائهم وأطفالهم، وامتلاك كل ما يملكون. نص الأصحاح العشرين من سفر التثنية: وإن لم تسالمك أي قرية بل حاربتك فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها تغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هذا النص الصريح في كتاب اليهود المقدس يجعل هؤلاء اليهود يرون أن من حقهم تنفيذ حكم الإعدام في من وقع في أيديهم من أعدائهم الرجال وسبي نسائهم وذراريهم ومصادرة كل ممتلكاتهم. وهذا يعني أن اليهود لو نجحوا في مؤامراتهم وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين لما ترددوا لحظة في إبادة المحاربين منهم وسبي نسائهم وذراريهم ومصادرة أموالهم تمشيا مع حكم كتابهم المقدس الذي جاء صريحا كما في هذا السفر وغيره. فهكذا جاءت العقوبة التي أنزلها المسلمون باليهود نفس العقوبة التي كان هؤلاء اليهود ينوون إنزالها بالمسلمين لو وقعوا في أيديهم. فالحكم النازل باليهود إنما جاء موافقا تماما لشريعتهم، فهو إذن وقع جزاء وثاقا. ولهذا لم يبقى لا من الناحية الدينية ولا الوجدانية ولا القانونية أي مجال للانتقاد في الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة. وبالإضافة إلى كل ما مر من حجج لا تقبل الجدل، فيقال لهؤلاء الطاعنين والمستبشعين لهذا الحكم إنه مهما تقولون في صرامة هذا الحكم وقسوته، فإن أي واحد منكم لو كان مسؤولا عسكريا عن سلامة أمته وفي أي عصر من الأصول فتعرض هو وجيشه ووطنه وأمته لمثل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خطر خيانة يهود بني قريظة وغدرهم بانقلابهم على المسلمين في ذلك الظرف، ذلك الغدر والانقلاب الذي جعل جيش المسلمين الذي كان اليهود جزءا بموجب المعاهدة من جيش المدينة العام جعله يقع في أخطر مأزق مر به في تاريخ حياته العسكري، حيث وصل هذا الجيش بسبب خيانة بني قريظة إلى درجة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة لولا عناية الله التي أنقذت المسلمين بمعجزة وآية. يقال لهؤلاء المعترضين: لو أن واحدا منكم كان قائدا عسكريا وتعرض هو وجيشه وأمته ووطنه لمثل ما تعرض له النبي القائد صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة، لما وسع إلا أن ينزل بهم على الأقل ذلك الحكم الذي أنزله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأولئك اليهود الخونة الغادرين. لقد نشرت مجلة الحج الصادرة بمكة المكرمة في عددها 12 من سنتها 18 مقالا تحت عنوان إنصاف سعد بن معاذ، فيه: ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ حين أصدر حكمه العادل باستئصال بني قريظة، إذ خانوا الله ورسوله وتآمروا بالمسلمين فحالفوا قريشا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ناقضين عهودهم الوثيقة ومعلنين دفائن أحقادهم الثائرة. ويوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وحان أوان القصاص فارتدوا سعد بن معاذ حكما، فجزاهم بما اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجزاء. ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في ذلك عن غرض جائر وهوى مريض، إنما الغريب حقا أن يستمع إليهم بعض المسلمين من كبار رجال القانون فيروا في حكم سعد موالاة كبيرة، ولا يدرى كيف يقولون ذلك وقد درسوا القوانين المعاصرة دراسة نافذة، وكان في مقدرتهم أن يطبقوها على قضية بني قريظة ليروا أن قوانينهم لا تختلف في شيء في هذا الأمر عما أصدره سعد بن معاذ. ولكن في أقوال ذوي الغرض من المستشرقين وقد خدعت رجالا عن عقولهم فنسوا ما يحفظون وتجاهلوا ما يعلمون. كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقين وتقضي على كل فريق أن ينصر الآخر إذا واجه خطرا في حرب، لكن اليهود تآمروا وانضموا إلى أعدائه فأوقعوه بين شقي الرحى في المدينة صليا بنار أعدائه المشتكين من جهة، واعتداء حلفائه اليهود في ساعة العسرة من جهة ثانية، فاقترفوا بذلك الغدر 3 جرائم: رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدي، دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين، تسهيل دخول العدو للبلاد. قانون العقوبات المصري وهو أقرب قانون يعرفه من يؤاخذون سعدا من رجال القانون بمصر، قانون العقوبات المصري يجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم 3 التي ارتكبها اليهود. المادة 77: يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. المادة 78: كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها أو إلى أي شخص يعمل لمصلحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق. المادة 79: يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو إلى البلاد أو سلمه مواقع أو سفنا أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد، أو نقل إليه أخبارا أو أرشده أو حرض الجنود على الانضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك. بالرجوع إلى جميع القوانين العصرية الوضعية يتضح أنها جميعا تتفق على هذه العقوبات في محاكماتها لمواطنيها الخونة. إن العقوبة التي وقعت على أولئك الخونة عقوبة عادلة يوقع مثلها كل دولة على ظهر الأرض إلى يوم الناس هذا على من اتصف بجريمة واحدة أو ارتكب جريمة واحدة من الجرائم الثلاث التي ارتكبها أولئك الخونة من بني قريظة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى بما أراد الله عز وجل وحكم، فإن الله تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمه الذي حكم به أيضا سعد رضي الله عنه موافقا لحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله، هذا حكم الله عز وجل، وأنطق الله تبارك وتعالى به سعدا وشدده فتكلم به وأنفذه النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه في أولئك الخونة. وهذا الحكم بعينه هو الذي ذكرته أسفار العهد القديم التي بها يدينون، فالحكم حكمه، حكم شريعتهم، وهو أيضا حكم جميع القوانين في هذا العصر وفي عصور خلت، فالخائن حكمه في جميع الأعصار وجميع البلدان القتل والإعدام على أي صورة كانت خيانته لبلده ولأمته ولوطنه، فما هو الجديد؟ لذلك تجد بعض المنصفين أو الذين وفقوا إلى الصواب في الحكم على هذا الحكم، لأن أولئك الغربيين وكذلك أولئك المنحرفين من الشرقيين الذين يحطبون في هواهم قل فيهم الإنصاف بل ندر، بل هو معدوم إلا أثارة قد تكون عند بعضهم. فمونتجومري وات ليس ذا رأي يعتد به في دين الإسلام العظيم، ولكن في كتابه محمد نبي ورجل دولة، فهل آمن به؟ ويقول محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل مونتجومري وات هو الشيخ مونتجومري؟ هل دخل في الإسلام؟ يكتب كتابا عنوانه محمد نبي ورجل دولة، يقول انتقد بعض الأوروبيين الحكم الصادر بحق بني قريظة ووصفوه بالهمجية، وقد اندهش بعض معاصري محمد لعدم اكتراثه بالعواقب التي قد تنتج عن قتل بني قريظة، إلا أن عمل هذه القبيلة أثناء محاصرة المدينة كان يعتبر ناقضا للمعاهدة المبرمة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينفي مونتجومري وات ما ألصقه بعض المستشرقين بالنبي صلى الله عليه وسلم من اتهامات باطلة، فيقول ولا داعي للافتراض بأن محمدا قد ضغط على سعد بن معاذ لينزل هذه العقوبة ببني قريظة، فإن رجلا بعيد النظر كسعد لابد أنه أدرك أن طغيان الولاء القبلي على الولاء الإسلامي سيجدد المعارك الدموية التي جاءوا أي الأوس والخزرج بمحمد صلى الله عليه وسلم لينقذهم منها. ويقال إنه عندما مثل سعد أمام محمد صلى الله عليه وسلم لينفذ حكمه أشار سعد إلى أن قرب نهايته تحتم عليه أولا القيام بواجبه تجاه ربه والجماعة المسلمة حتى على حساب الأحلاف القديمة. ثم يشير الكاتب الإنجليزي إلى حكمة الرسول في اختيار حليف اليهود سعد بن معاذ ليحكم فيه، ويستدل من ذلك على بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدكتاتورية التي اتهمه بها خصومه فيقول: إن تعيين سعد بن معاذ من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد به التستر وراء سلطة ديكتاتورية، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يملكها في ذلك الوقت، بل كان محاولة لمعالجة مشكلة عويصة بأحصف وأحدق طريقة ممكنة. ثم يؤكد منتجون بواط بأن الحكم النافذ في حق بني قريظة لم ينفذ لأنهم يهود، بل لأنهم خونة ارتكبوا الخيانة العظمى، فيقول: لم تبقى قبيلة يهودية ذات أهمية بالمدينة بعد القضاء على بني قريظة، بل كانت هناك بعض المجموعات الصغيرة، وتشير بعض الروايات إلى أن أحد أثرياء اليهود قد اشترى بعض نساء وأطفال بني قريظة، ولا شك أن اليهود الذين تخلفوا في المدينة كانوا على جانب كبير من الحذر، فلم يمتنعوا عن بعض النشاطات المعادية فحسب، بل حتى عن بعض النشاطات الاجتماعية، غير أن عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود في غزوة خيبر. إن استمرار وجود بعض اليهود في المدينة يمكن أن يعتبر دليلا ضد وجهة نظر بعض الأوروبيين التي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم انتهج في السنة الثانية من الهجرة سياسة إبادة جميع يهود المدينة لمجرد كونهم يهودا، وأن هذه السياسة أخذت تزداد عنفا. ثم يقول واط: إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن من طبيعته سلوك مثل هذه السياسة، فقد كان يتمتع بنظرة معتدلة لأسس المشاكل المعاصرة ولسياسة طويلة الأمد يكون في ضوئها سياسته بموجب العوامل. أما بالنسبة لهجومه على القبيلتين اليهوديتين فقد كانت مجرد فرصة مواتية، غير أنه كانت هناك بعض الأسباب العميقة، فقد كان اليهود من جانبهم يحاولون زعزعة المجتمع الإسلامي بانتقاداتهم الموجهة ضد الوحي القرآني، كما أنهم كانوا يمنحون تأييدهم السياسي لأعداء محمد ومناوئيه من المنافقين. وقد سمح لهم محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا بالعيش في المدينة دون أن يمسهم منه أي أذى. انتهى كلام هذا الكاتب الإنجليزي بشأن هذا الحكم الإلهي الذي أنطق الله تعالى به سعد بن معاذ وأنفذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يهود بني قريظة الخونة الغادرين. كل هذا في الأصل ليست له حاجة ولا ينفق فيه وقت، في الأصل لو أن المسلمين تمسكوا بدينهم ونعق ناعق أو نهق ناهق بما يمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يمس القواعد الثابتة في دين الإسلام العظيم، لو أن المسلمين تركوا النزاعات جانبا، لو أن طلاب العلم تركوا تفاهاتهم وشفاهاتهم وتوفروا على نشر دين ربهم توحيد الله جل وعلا واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان في أحد من المسلمين حاجة إلى مثل هذه الأمور في الدفاع عن حكم من أحكام دين الإسلام العظيم يتخذ مصية للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوحي المعصوم وفي قواعد دين الإسلام الثابتة. حتى إنك اليوم تحتاج إلى جنود مجندة وكتائب من أجل أن تقف في وجه موجات الإلحاد الهادرة. قديما مر على أوروبا القارة العجوز عصور الحاد، حتى في قصة الحضارة تجد بعض المجلدات، بعض الأجزاء من تلك القصة بهذا العنوان: عصر الإلحاد. وهبت رياح الإلحاد في هذا العصر، وعواصفه من الغرب على العالم الإسلامي. بعض من ينتسب إلى الإسلام أتى بتلك الجراثيم التي أصابته في عقيدته ودينه، وزلزلت أو نسفت يقينه، أتى بها وكان مبتعثا إلى ديار الإسلام. إلى عهد قريب كان الطريق واحدا، وكان الحكم واحدا، وكانت قيم المجتمع ومثله وأصوله ثابتة راشقة، فكان النشيد متماسكا. الآن النشيد يتهرأ، وكثيرا ما تجد في مواطن التهرؤ فيه ثقوبا، ويحدث الصراع على المستوى النفسي عند كل أبناء الأمة بدرجات متفاوتة بين هذا الوافد الغريب من هذه الأفكار التي فيها من الاستهانة بدين العلي الغفار ودين النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما لم يكن معهودا قبل، ويجد على الألسنة من الطعن في دين الله رب العالمين وثوابته باسم المدنية وحقوق الإنسان وما يتعلق بالنعرات الحديثة يتشبق بها الليبراليون والعلمانيون والمجرمون من كل صنف ولون، من أجل نشر هذا الدين. لهم لا يريدون عدالة لأنهم لا يلتزمون بها مع خصومهم، فهم من أظلم الظالمين. هم لا يريدون للإنسان كرامة كما يتشدقون به وأنهم يدعون إليه، لأنهم هم الذين يبتعدون تماما عن الحفاظ على كرامة الإنسان. وتجد التفاوت واضحا والتباين ظاهرا، كل ذلك لأن المسلمين انشغلوا، لا أقول عن التبحر في العلم الشرعي، فمن المعلوم أن العلم منه ما هو واجب على التعيين انشغلوا عنه إلا من رحم ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع في عهده أمر يتعلق بالصلاة أداء وقياما بها على وجهها، حتى إن الحديث يعرف بحديث المسيء في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في عهده في عصره تحت عينيه صلى الله عليه وسلم إساءة في أداء الصلاة، صححها الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، وعلم الأمة إلى يوم الدين بهذا الذي وقع بين يديه. فإذا كان ذلك قد وقع في ذلك العصر الشريف، فما تقول اليوم في جماهير المسلمين الذين لا يصلون، وفي جماهير المصلين الذين لا يعرفون كيف يصلون بل كيف يتطهرون؟ فهذا العلم واجب متعين على كل مسلم، كل مكلف ينبغي عليه أن يتعلم ما يصح به دينه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. لا يقال له تبحر في العلم حتى تصير طالب علم أو عالما، لا، هذا قدر مشترك يعرفه كل مسلم ويتساوون جميعا فيه. يعرفون كيف يتطهرون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يزكون إلى غير ذلك من هذه الأمور، وكيف يتعاملون بالدرهم والدينار، وكيف يكونون قائمين بالأخلاق الإسلامية جملة. هذا قدر مشترك على كل مسلم أن يتعلمه، وإن لم يتعلم فإنه يعاقب على الجهل به يوم القيامة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لا يتم الواجب إلا بعلمه. دعك من فرض الكفاية، لأن الذين يأخذون الخطوة الأولى من أجل أن يتعلموا يفترقون عند الخطوة الأولى ويتناحرون، ويا ليتهم انزووا ناحية فتصارعوا وتناقروا تناقر الدئة وتهارشوا تهارش الحمير، يا ليتهم. ولكن معتركهم بين طلاب العلم، فتقطع الوشائج وتفسد الروابط وتمزق وتنحرف القلوب، ويصير الواحد من هؤلاء لو لم تعلم أنه منسوب إلى العلم ومحسوب عليه تظنه من إحدى الأحياء الشعبية العشوائية بلسان منفلت وكبد غليظ ولسان بمنطق جاف جاف ليس فيه رفق ولا هوادة، وأكل لأموال الناس بالباطل، لغير ذلك مما يراه ويعلمه ويتيقنه كل من له علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه. أما الذين يبقون بالحجرات المكيفة وعلى الكراسي الدوارة وفي الأبراج العادية فإنهم لا يعلمون شيئا عن واقع الأمة. في هذا العام كنت أريد أن أقول كلمة لكل من من الله عليه بالعلم وصار مسؤولا عن الأحكام في أي مكان من أرض الله، أقول لهم عليكم أن تحدوا مع العوام، دعوكم من الحملات التي هي أفخر من أفخر الفنادق في الدنيا، والتي يذهب فيها المرء إلى رمي الجمرات مثلا من أقصر طريق في أحسن حال لا يعاني شيئا. أقول لهم كونوا مع العوام الذين ليس لواحد منهم حملة يكون معها ولا ناجلا عليها، كونوا معهم في ليالي منى، كونوا معهم وهم يتحايلون حتى يقوم الواحد منهم برمي الجمرات، فمرة يتوارى وراء دورة للمياه، وتارة يكون هنا أو هنا، أمور عجيبة. كونوا معهم في يوم عرفة، كونوا معهم حتى يستطيع الواحد أن يفتي أخاه إذا سأله، لا أن يفتيه بما ليس واقعا في هذا الموسم العظيم، وإنما يفتي على حسب ما تعلم من أصول مذهبه، وهذا على العين والرأس. ولكن كونوا مع الناس حتى تعلموا كم يعانون، وما الذي على رؤوسهم وأجسادهم يحملون، كونوا معهم، هذا واجب عليكم حتى يستطيع الواحد أن يفتي أخاه المسلم إذا ما سأله عن أمر من الأمور لا يستطيع أن يأتي به على حسب ما نص عليه، ماذا يصنع؟ إن لم تكن معانيا مثله، ناظرا لحاله، واقعا تحت وطأة ما وقع هو تحته، فإنك لا تستطيع أن تتصور حاله، فكيف تفتيه؟ يا أصحاب العلم من الطلاب والعلماء، انظروا فيما تعانيه الأمة، وتأملوا فيما يحاك لها من المؤامرات، وادعوا الناس إلى التوحيد، إلى الاتباع، دعوكم من الثارات الشخصية، فكل هذا تحت مواطئ الأقدام. شتمني، طعن في، قال ماذا يهم في هذا؟ أنريد أصواتا ندخل بها انتخابات؟ لو أن الناس جميعا تولوا يكون ماذا؟ لا شيء، أدي ما عليك ولا عليك، ولو خرجت إلى المسجد فلم يكن هنالك أحد ليسمعك قل درسك، يسوق الله عز وجل إليك من يسمعه. ولو أن تحدث الحوائط والجدران أدي ما عليك ولا عليك. أسأل الله رب العالمين أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجمع أبناءها جميعا على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.